بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء هذا النسك على الوجه الذي يرضيه، وأن يخلص نياتنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة في الله، إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أن هدانا إلى الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فقد من الله علينا بنعمة الإسلام، وإنها يا إخوتي أعظم نعمة يمتن الله بها على إنسان. هذا الإسلام الذي جمعنا الله وإياكم به من كافة أصقاع الأرض ومن كافة بقاع الدنيا ومن كل حدب وصوب ومن كل لغة ولون وجنس ومن كل بلد وقطر يجتمعون في مثل هذا البيت العظيم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت الحرام، يعبدون ربا واحدا ويدينون بدين واحد، هدفهم واحد ومنهجهم واحد ودينهم واحد وطريقتهم واحدة، يعبدون ربا واحدا ويقتدون بنبي واحد صلى الله عليه وسلم، يهتدون بهديه ويستنون بسنته ويسيرون على نهجه ويحذون حذوه ويقتدون به وبسنته القويمة. فهذا فضل عظيم يا عبد الله، والله إنه لفضل لا يعدله فضل، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هدانا الله إلى الإسلام الذي عليه تجتمع القلوب والأفئدة، وإليه تتجه النفوس وإليه يتجه المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، ومن أجله تركتم بلادكم وأولادكم وأهليكم وأقاربكم وأوطانكم ومصالحكم الدنيوية، جئتم لإعلاء كلمة الله، جئتم لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فإن الحج يا عبد الله، الحج مظهر من مظاهر التوحيد، الحج مظهر من مظاهر التوحيد يا عبد الله، إنه لمظهر عظيم من مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى، تتوحد عليه القلوب وتتوحد عليه الأبدان وتتوحد عليه الأهداف. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون الذين هم عباد الله سبحانه وتعالى توحدت كلمتهم على توحيد الله عز وجل، يفردونه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، يعبدون ربا واحدا ويدينون بدين واحد ويتجهون إلى قبلة واحدة ويهتدون بهدي واحد ويتبعون كتابا واحدا هو القرآن الكريم، ويتبعون هديا واحدا وسنة واحدة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا شعر المسلم بهذا الشعور العظيم وعرف المهمة التي خلقه الله لها، وأوجده من أجلها، فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يؤدي هذه الوظيفة، كيف يؤدي هذا العمل المبرور، أيؤديه باجتهاده الخاص، أيؤديه على طرق مختلفة متباينة، أيؤديه كل واحد حسب ما يهوى وحسب ما يريد. هل الأمر كذلك يا عبد الله؟ ها؟ أم أننا متعبدون أن نؤديه على الطريقة التي أمرنا الله عز وجل بها؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر الله رسوله ونبيه وعبده ومصطفاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول للأمة قاطبة: إن هذا الطريق الذي جئت به من عند الله هو الطريق الذي لا يجوز أن نعبد الله على طريق سواه، وهو الطريق الوحيد والسبيل الوحيد والطريقة المثلى والهدي القويم الذي يجب أن نتعبد الله تبارك وتعالى وفقه وعلى منهجه وعلى طريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا رسول الله، يا نبي الله، قل لأمتك: إن هذا هو الطريق الذي أسير عليه وأمشي عليه، هو سبيلي وهو طريقتي وهو منهجي وهو سنني الذي أتعبد الله به، وهو طريق القرآن والسنة، فيهما كل ما نحتاج إليه من أمور العبادة. فيجب أن نعبد الله عز وجل وفق هذا المنهج القويم، وفق منهج الله عز وجل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه. نعبده حق عبادته، نجتهد في عبادته، نعبده وفق هدي الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله بالشريعة الغراء الواضحة البينة والحجة الساطعة والبرهان القويم والمسلك الصحيح الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد بين لنا فيه علما، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه. بين لنا كل شيء، حتى المسائل الدقيقة التي لا تخطر ببال قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها هديا. قال بعض اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا له: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال رضي الله عنه: نعم، لقد علمنا كل شيء، ومن ذلك أن لا نستقبل القبلة وأن لا نستدبرها حال قضاء الحاجة. في حال الغائط. فسبحان الله، بين لنا أمورا دقيقة، أمورا لا تخطر ببال، بينها الإسلام، فهو دين شامل كامل. لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أكمله أيما إكمال، أكمله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نزلت الآية الكريمة: لقد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأمل يا عبد الله كيف أكمل الله هذا الدين عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وحدودا ووصايا وأخلاقا وآدابا. كل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يطبقه المسلمون وكيف يعودون إليه وكيف ينهلون منه وقد حالت كثير من العوائق بينهم وبينه؟ من مفاتن الحياة الدنيا ومظاهرها الزائلة، من تشكيك وترويج من أعداء الإسلام بتشويه الإسلام، حتى إنه لا يكاد يوجد في بعض بلاد المسلمين إلا العبادات فقط، بل وإن تلك العبادات قد شوهت معالمها وغيرت هيئاتها وصفاتها، ولم يبقى في مجال الأحكام لدى بعض المسلمين إلا ما يطلق عليه الآن اسم الأحوال الإيش؟ الشخصية. وحتى الأحوال الشخصية يتحيل عليها وتتتبع فيها الرخص، ولا تتحرى في ولا يتحرى فيها الدليل، ولا يتحرى فيها ماذا؟ الدليل. فماذا يا عبد الله؟ ينبغي لنا أن نتعلم ونتفقه أحكام ديننا وأن نعرفها على الوجه الصحيح وأن نجتهد في ذلك حتى نعبد الله عبادة صحيحة بشروط العبادة وأصليها اللذين هما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وهذا لا يتأتى يا أخ الإسلام إلا بالعلم والتعلم والتفقه في الدين والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. قولا وعملا واعتقادا. فلا بد من العلم ولا بد من التعلم. العبادة لا يمكن أن تصح إلا إذا بنيت على العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا حاد الناس عن هذا السبيل فسيوجد الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا حاد الناس عن شرعة الله القويمة وأخذوا مناهجهم إما من قوانين البشر وتقليدهم أو من زبالات أفكار أصحاب الطرق المنحرفة هنا وهناك والتي تشعبت وتنوعت وكثرت وتعددت ولا سيما في القرون المتأخرة، وصار بعض المسلمين شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون نتيجة لبعدهم عن هذين الأصلين العظيمين والمعينين الصافيين، كتاب الله عز وجل وسنة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنه كما يقول إمام دار الهجرة، من هو إمام دار الهجرة؟ ها يا إخوان، من هو إمام دار الهجرة؟ ها؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة. قال رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وفي رواية: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يقوله الإمام مالك وهو في القرون الأولى، في القرون الذهبية التي هي خير القرون، فما بالكم بعد مضي نحو 14 قرنا. فلا تصلح الأمة إلا بالعودة إلى تحكيم شريعة الله، ولا تصلح الأمة إلا بالعودة إلى تصفية توحيد الله سبحانه وتعالى مما شابه من الشوائب ومن الخرافات والبدع والمنكرات، ولا تصلح الأمة إلا بإزالة مظاهر المعاصي والمنكرات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فتنبهوا لهذا إخوة الإسلام، تنبهوا لهذا واجتهدوا في طاعة الله والعمل بما يرضيه وما يقرب إليه من الأعمال والأقوال. نقوا العقائد والتوحيد من عبادة القبور وأصحاب القبور والتعلق بالمقبورين ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. صفوا أسماء الله وصفاته من التأويل والتحريف والتعطيل والتمثيل والتأويل. تمسكوا بالسنن واحذروا البدع والمحدثات التي تبدأ صغارا ولم تلبث أن تكون كبارا. اجتهدوا في طاعة الله وفيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا في ما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن تتسلحوا بسلاح العلم النافع والعمل الصالح، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق مرضاة رب العالمين وطريق جمع كلمة الأمة. لا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على هذا الأمر، إلا على هدي الكتاب والسنة وفق فهم سلفنا الصالح. ولذلك يا إخوتي، فإني سوف أتكلم عن موجز عن أعمال الحج والزيارة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا ينبغي أن نفهم أمورا. الأمر الأول أنه لا علاقة يا عبد الله بين الحق وبين الحج وبين الزيارة. فلو أن المسلم حج ولم يأتي إلى زيارة المسجد النبوي فإن حجه صحيح، وليست الزيارة من المناسك، لكن الزيارة مستحبة في كل وقت وليس لها وقت محدود. هذا أمر. الأمر الثاني أن ما يردده بعض الناس من أحاديث مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإنها أحاديث موضوعة مختلقة لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك أهل العلم ووضحوا. وثالثا أن شد الرحال والسفر والمجيء إلى المدينة النبوية ينبغي أن يكون القصد فيه الصلاة في المسجد النبوي، ولا يجوز أن نأتي إلى المدينة من أجل المقابر حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا جئنا نزور المقابر وأولها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن نأتي من بلد إلى بلد من أجل ذلك فإن هذا ليس بصحيح، بل هو خلاف السنة وخلاف لمنهج أهل السنة والجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يخلصه من اليهود وأذناب اليهود. فإذن لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات، وما ذلك على الله بعزيز. إذا عدنا إلى ديننا الحق واجتمعنا على كلمة سواء ونبذنا الخلافات والاختلافات واجتمعنا على هدي الكتاب والسنة وتركنا جميع الطرق التي تخالف ذلك وتباينه، إذن شد الرحال لا يجوز أن يكون للقبور. جاء رجل من بيت المقدس ولقيه لعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فقال له: أين تذهب؟ قال: أذهب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته. فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. لماذا؟ لأن الصلاة عليه من قرب، الصلاة والسلام عليه من قرب كالصلاة والسلام عليه من إيش؟ ها؟ من بعد، لأن الله يبلغه ذلك كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه يا عباد الله في كل وقت وفي كل حين، وبخاصة يوم الجمعة أكثر من ذلك من قريب ومن بعيد، ولا لزوم للمزاحمة على القبر الشريف، فإن استطعت أن تسلم من قرب وإلا فيكفيك أن تسلم من أي مكان شئت. ثم إذا جئت إلى المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي فلا تشغل نفسك بالتكرار على المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما سلم مرة واحدة ثم اقض بقية أوقاتك في الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من ماذا؟ ها؟ من ألف صلاة فيما سواه. صلي في المسجد النبوي ما شاء الله أن تصلي، ولست ملزما في أن تصلي 40 صلاة، بل كلما زدت زاد الأجر إن شاء الله. وأما حديث 40 فإنه حديث ضعيف، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه، فتنبهوا واحذروا من ذلك وطبقوا السنة ولا تزيدوا عليها. فإذا صليت في المسجد النبوي أيضا هناك مسجد آخر مفضل في المدينة، هو مسجد ماذا؟ قباء. فقط لا يوجد مسجد له فضل في المدينة على المساجد الأخرى إلا مسجدان. خذ هذا يا عبد الله وافهمه، المسجد النبوي ومسجد إيش؟ قباء. وما قيل عن المساجد الأخرى كله ليس بصحيح أبدا، ما قيل عن المساجد الأخرى كله غير صحيح. فلا تشغل نفسك بتتبع بعض المساجد أو الذهاب إلى بعض الغيران أو الجبال، فإن ذلك كله إضاعة لأوقاتك. اللهم إلا من أراد أن يعني يذهب للاطلاع على معالم المدينة فهذا شيء آخر، أما أن يتتبع بعض الأماكن بقصد الزيارة فهذا بدعة أبدا لا تصح. لأن إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي فإنك تصلي فيه وفي مسجد قباء مرة واحدة، وفي المسجد النبوي تكثر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على أبي بكر، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد إن شئت، وليس بواجب. ولا تصلي عند المقابر ولو كانت قبور الشهداء، ولا تقرأ عندها الفاتحة فإن ذلك من البدع، ولا تقرأ عندها شيئا من القرآن فإن ذلك لا يصح يا عبد الله، ولا تتمسح بالقضبان والجدران والحيطان. وحذر نساءك إذا كنا سيأتينا، مع أن الأولى ألا يأتينا إلى القبر، لأن الصحيح عدم جواز زيارة النساء للمقابر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كنت على مذهب من يجيز فحذرهن من رفع الصوت عند القبر، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نسمع في الصباح بعض النساء إذا دخلنا يزغردن كأنما هن في مرقص أو في مسرح والعياذ بالله، هذه قلة حياء، تظن أنها مأجورة وإذا بها مأزورة وآثمة بهذا الصوت، فيرجعن مأزورات غير مأجورات. والله إذا زغرطت ورفعت صوتها عند القبر ترجع مأزورة غير مأجورة. نعم، وليس عليها إلا التعب، مرها فلتصلي في المسجد وتنصرف إلى بيتها، لا تفعل غير هذا. وأما الزغاريد والنهيق والأصوات المنكرة التي تفعل يفعلها النساء عندما يأتينا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول إن ذلك مخالف لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا منكر. ثم يا عبد الله، ما المصلحة أنها تدخل إلى القبر، إلى زيارة القبر؟ أولا، أن الصحيح من أقوال العلماء أن زائرة القبر من النساء ملعونة، لعن الله زوارات القبور من النساء. وثانيا، حتى لو قلنا بقول من أجاز ببعض الحجج الضعيفة، فإن ذلك يعرضهن للفتن، وإذا وجدت الفتنة لا تذهب المرأة حتى ولو كان العمل ماذا؟ مشروعا. وثالثا، أنهن يحدثن من البدع والأصوات والتمسح بالقبور والاستغاثات الشركية والبدعية ما الله به عليم، فانتبه يا عبد الله، ولا تجعل أمك أو أختك أو قريبتك تذهب إلى عند القبر أبدا ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك منكر. ثم إذا صليت في المسجد النبوي وأكثرت من الصلاة فيه وصليت في مسجد قباء وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقية، عند ذلك ابقى وصل في المسجد النبوي، اقضي كل وقتك في ماذا؟ في الصلاة في المسجد، فإنها خير من ألف صلاة فيما سوى. ولا تصح مزار آخر غير ما ذكرنا. ولو رأيت بعض الدجالين يقول لك المزار الفلاني والمزار الفلاني وما بيت فلان وجبل كذا ومسجد كذا، هذا كله دجل لا أصل له ولا يصح، ولو زينه من زينه من الأفاكين والمزورين والذين يقولون على الله بغير الحق. انتبه لهذا يا عبد الله. وبعد بيان أحكام الزيارة ننتقل إلى أحكام الحج. اعلم رحمني الله وإياك وتقبل منا وإياك أن المناسك ثلاثة: التمتع وهو أفضلها، ثم القران، ثم الإفراد. وطريقة التمتع التي هي الأفضل أنك إذا تهيأت من هنا ووصلت الميقات لبس الرجل إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز أن يربطهما بحزام أو بكمر أو بأي شيء، ولو كان هذا الكمر مخيطا فلا حرج. والمرأة ليس لها ملابس إحرام معينة غير أنها تتجنب الزينة وتتجنب القفازين وتتجنب النقاب، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب، بالغطاء العادي الذي لا يشف عن وجهها. ولقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا؟ كشفنا. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، لكن لا تلبس القفاز ولا النقاب. فإذا أحرمت إذا أردت التمتع تحرم بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، ثم تلبي. المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ولا تلبي معهم تلبية جماعية، الرجل يرفع صوته دون أن يخضع هذه التلبية لنغمة أو تكرار جماعي، فإن ذلك بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا وصلت مكة طفت بالبيت سبعة أشواط، وقبلت الحجر إن استطعت، أو تستلمه بشيء، أو تشير إليه مكبرا وأنت في طوافك ولا تقف، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي به، ثم تصلي ركعتين وتشرب من ماء زمزم وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وتصعد عليه وتدعو بالدعاء الوارد، ثم تتوجه إلى المروة وهذا شوط، وتعود إلى الصفا وهذا الشوط الثاني، إلى أن تنتهي من الشوط السابع، تقول على الصفا مثل تقول على المروة مثل ما تقول على الصفا. فإذا فرغت من ذلك قصرت من رأسك، ولا بد من أن تعمم جميع الرأس، ثم بعد ذلك تتوجه إلى تخلع ملابس الإحرام وتلبس ملابسك المعتادة إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، عندها تحرم بالحج من بيتك في مكة الذي أنت فيه في مكة، ثم تصعد إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحجاج إلى عرفة ويستريحون حتى يحين وقت صلاة الظهر، فيصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجهون إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم التجمع على الجبل المسمى بجبل الرحمة، واسمه الحقيقي جبل ايش؟ ها؟ لا ابدا، جبل الرحمة هذا لا اصل له، اسمه جبل إلال، جبل إلال، إلال بالهمزة، إلال، اي نعم، ولم يسمى جبل الرحمة الا بعد اكثر من 800 سنة. ما هذه التسمية لا اصل لها، وعرفة كلها موقف، ولا يلزم التزاحم على هذا الجبل الصغير، ولا الصلاة عليه، ولا تخصيصه بعمل معين. تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا إلى أن تغرب الشمس، ثم نتوجه إلى مزدلفة، فإذا وصلنا صلينا بها الظهر صلينا بها المغرب والعشاء مع قصر صلاة العشاء أول ما نصل. فالمقصود يا عبد الله، إذا صليت المغرب والعشاء في مزدلفة تبيت حتى الصباح، فإذا صليت الفجر تتوجه للقبلة ثم تدعو الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس نتوجه إلى منى ونأخذ 7 حصيات فنرمي جمرة العقبة فقط بعد طلوع الشمس، ويمتد الرمي إلى الغروب وإلى ما بعد الغروب وإلى الفجر عند الضرورة، ثم تعود إلى منى تنحر هديك، تحلق رأسك، ثم تغتسل وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. فإذا سعيت سعي الحج تكون قد فرغت وتعود إلى البيت، وتبيت بمنى ليلتين، تبيت بمنى ليلتين وجوما، والليلة الثالثة استحبابا، تكثر من ذكر الله، ولا بد من المكث هذه الأيام في منى، تقضي أكثر وقتك في منى، ولا تخرج منها إلا لضرورة، لا ليلا ولا نهارا، ترمي الجمرات بعد الظهر في اليوم 11 و12 واجب، و13 سنة إذا بت. فإذا فرغت تذهب وتطوف طواف الوداع، ويكون هذا آخر عهدك بالبيت. مدة الهدي 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. الحائض تحرم كما يحرم سائر الحجاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا ضاق الوقت أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وطواف واحد وسعي واحد يكفيها لحجها وعمرتها. أما القارن فإنه يحرم بالحج والعمرة ابتداء، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويفعل كل ما تقدم غير أن عليه سعيا واحدا، ولا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. وكذا المفرد يعمل جميع الأعمال السابقة، غير أنه ليس عليه إلا سعي واحد، وليس عليه هدي، ولا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، ولا يلزمه الهدي. وهناك محظورات الإحرام، منها ما يخص الرجل، ومنها ما يخص المرأة، ومنها ما يعم الرجل والمرأة. أما ما هو مشترك بين الرجل والمرأة فهو النكاح والخطبة والجماع ومقدماته، وكذلك قتل الصيد وحلق الشعر أو أخذ شيء منه، وتقليم الأظافر أو نتف الإبط، كل ذلك محرم على كل من الرجل والمرأة، ويحرم على وكذلك الطيب، ويحرم على الرجل خاصة تغطية رأسه و لبس ما كان يلبسه عادة غير الإزار والرداء، ويحرم على المرأة وكذلك ويحرم على المرأة خاصة لبس القفازين وهما يعني الشرابي اليدين، وكذلك أن لا تنتقب، وما عدا المحظورات عامة بين الرجل والمرأة. فهذه بعض أو أهم مسائل الحج، فينبغي لنا أن نفقهها جيدا وأن نجتهد في الحصول على الكتيبات وسؤال أهل العلم. الكتيبات الموثوقة ليست الكتيبات التي تباع في بعض الأسواق وفيها كثير من الخرافات والبدع والمخالفات الشرعية.